القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، فهي واحدة من بنات حواء، وهي تعمل بالعمل الإعلامي وتحمل قلما. الحقيقة همها العام الصحافة، ولكن همها الخاص البيئة والتنمية. ضيفتنا الأستاذة حنان بدوي، نائب مدير تحرير جريدة الأسبوع والأمين العام لكتاب البيئة والتنمية. أستاذة حنان، أهلا بك وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن، وشرف لي أن أكون مع أحد قامات الإذاعة المصرية المؤثرة في حياتنا وفي تاريخ بلدنا. يعني أهلا بك وسهلا، والإذاعة المصرية تاء مربوطة. تمام. يعني هل ثمت علاقة بينك وبين الإذاعة المصرية غير السماع؟ الإذاعة المصرية الحقيقة يعني من خلال لقاءاتي مع أصدقاء كثر هنا في هذا المبنى، كنت ضيفة عليهم. كنت يعني تستضافي يعني. لكن قبل الاستضافة وقبل الأصدقاء، وأنت طفلة وأنت داخل الأسرة، يعني علاقة حنان بدوي بالراديو كان شكلها ايه، وخاصة ان انت دارسة للإعلام؟ تمام. ممكن بقى مش نقول الإذاعة المدرسية كانت هي الجزء الرئيسي اللي شكل حبي للصحافة وحبي للقراءة وحبي للعمل وتوصيل الرسالة للناس. نعم. فكانت مدرسنا الحقيقة كانت مهتمة، كانت فيها إذاعة مدرسية المدارس. كانت فيها، أنا كنت في مدرسة ثانوي فيها يوم كامل. كنت من الصبح، من 7 الصبح لغاية 5 مساء. وما كناش نسمع عن حاجة اسمها دروس خصوصية. كان عندنا مسرح. كان عندنا جماعة صحافة. جماعة تمثيل. كنا كنا زوار دائمين في قصور الثقافة. بنعمل مسرحيات وبناخد بيها جوائز. يعني هو دي الحقيقة اللي شكلت في كل منا حب للعمل الجماعي أولا، وحب لنقل الجزء المهم أو أي حاجة أنت بتبقى عارفها، أو حب للاتصال بالناس. يعني كل ده أعدك إعدادا جيدا بعد ذلك لكي تحققي طموحاتك بالالتحاق بكلية الإعلام. تمام. أنا التحاق بكلية الإعلام كان يعني كان عشق وكان هدف. إن يمكن أنا كنت من الأوائل في الإعدادية وبعد كده في الثانوية العامة. وكان أمامي إن أنا أدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ولكن أصريت أن أنا أكتب إعلام في الرغبة الأولى. يمكن وكان حظي جيد أن كانت كلية الإعلام في نفس مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كانت كلية الاقتصاد مستضيفة الإعلام منذ بداياتها في الدور الرابع. فكنا يعني حضرنا مع أسماء عظيمة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرسوا لنا في كلية الإعلام. يعني جماعتي بين الدراسة، دراسة العلوم السياسية ودراسة الإعلام في مكان واحد. صحيح. امتزج المكان بالدراسة. يعني كان أغلبنا لما ينتهي من محاضراته ممكن ينزل يحضر محاضرات مع الدكتور علي الدين هلال، مع أستاذ الدكتور هدى عبد الناصر، مع الدكتور علي عبد، مع أسماء عظيمة من الدكتور علي عبد القادر. لأنه درس لنا. أيوه. لكن العشق للصحافة، للاتصال للقلم للقلم يعني لم تذهبي إلى قسم الإذاعة والتلفزيون، ذهبتي إلى الصحافة. وكان قسم الصحافة في وقتنا في كلية الإعلام هو أصعب الأقسام، وكان له امتحان تحريري ولقاء وغير بقية الأقسام الإذاعة أو العلاقات العامة. فالحقيقة مين من أعلام الصحافة في الوقت ده كان بيدرس في كلية الإعلام؟ كان أستاذنا العظيم أستاذ صلاح الدين حافظ، والأستاذ العظيم أستاذ عاطف الغمري كان بيدرس لنا مادة الترجمة الصحفية، وكان الدكتور خليل صبات الحقيقة يعني كنا نسعد بيه في المدرج ونسعد بيه في مقالاته في الأهرام، هو الدكتور عاطف عبد الرحمن طبعا والدكتورة نجوى كامل، أسماء الحقيقة عظيمة ومؤثرة في حياتنا حتى الآن. حتى الآن طبعا، يعني رغم التحاقك بالعمل الميداني في الصحافة إلا أنه ما زالت تربطك بهذه الأسماء طبعاً. روابط الأستاذة، روابط التلمذة. يعني يكفي أن لما بنتقابل مع يعني أنا في فترة كنت بدي محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة وكانت جنبي الدكتورة عاطفة عبد الرحمن، فلما خلصت قالت لي أنت هايلة، قلت لها أنا تلمستك فاحتضنتني وقالت لي أنا ببقى فخورة لما بيكون حد من ولادي بهذا الشكل. يعني اللهم لك الحمد، ما تعلمناه في كليتنا أثر فينا وجعلنا يعني نبقى حريصين على أن كل كلمة بنقولها بتكون موثقة، كلمة ليها هدف، ليها هدف أنه يعمل تغيير في هذا المجتمع. فزة حنان، الصحافة موهبة أم دراسة؟ الصحافة تبدأ بموهبة، وإذا كملتها دراسة واعية لأخلاقيتها الحقيقة بتؤدي نتيجة أفضل. أسلحت المهنة من وجهة نظرك؟ الضمير. أول حاجة الضمير. خلينا نفتكر أن في الآية في القرآن بتقول نون والقلم وما يسطرون. نعم. الحقيقة أن الجملة دي في القرآن دايما أنا بحطها كشخصيا أمام عيني، أن كل كلمة أكتبها إذا أثرت في الناس بالإيجاب فأنا أصبحت عنصر مهم في المجتمع وعملت رسالتي. لو الكلمة دي أدت لتدمير المجتمع ربنا يحاسبني عليها. بالضبط. لكن قبل ما نتكلم عن الأسلحة الأخلاقية، قولي لي علوم الاتصال، علوم الصحافة، علوم الميكروفون، علوم الكاميرا، علوم حديثة، ويعني ليست كعلوم التاريخ، ليست كعلوم الجغرافيا، ليست كالفيزياء، علوم حديثة، يعني كيف لعبت هذه العلوم وخاصة في الصحافة دور في يعني أقول خلق أو تسليح صحفي بأسلحة المهنة؟ شوف حضرتك، التقدم في وسائل الاتصال ساعد الصحفي أكيد، والصحفي اللي طور من أدواته وحاول أنه يبقى مش صحفي بس بيكتب، لا هو بيكتب وبيصور وبينقل، ولكن هو السؤال ماذا ينقل وماذا يركز عليه. يعني انت مهتمة بالمحتوى هنا؟ بالمحتوى، لانه الكثير بنرى دلوقتي للأسف في بعض المواقع والجرايد التركيز على ما يسمى بالترند، ان انا اعمل اعلى مشاهدة حتى لو كان الترند محتوى هابط، محتوى غير لائق، محتوى غير أخلاقي. وللأسف بنجد لو أنا بنشر خبر عن عالم اكتشف حاجة مهمة للبشرية ما بياخدش نفس المشاهدات اللي لو فنانة أو راقصة عملت مشكلة في الشارع مثلا. فدي أزمة. تفتكري ليه؟ هو حضرتك طبعا احنا دايما بنقول المشاهد هو السبب، لكن لو انا حولت المادة اللي انا بقدمها دي لمادة مهمة وحاولت ان انا اوفر لها الطرق اللي تساعد على انتشارها هخلق مجتمع افضل من اللي احنا فيه دلوقتي. لانه لو احنا شفنا في الدول الاوروبيه ممكن هم عندهم نفس ما عندنا باكثر، لكن عندهم الاهتمام بالعلم، عندهم الاهتمام بالمجتمع وتماسكه، رغم ان احنا قد نرى ان هم عندهم حريه اكتر، لكن الحريه عندهم إذا تعارضت مع المجتمع هما بيواجهوها طبعا، عكس ما احنا بنتصور. المجتمع هو الأساس، المجتمع هو الأساس. الدولة هي الأساس بالضبط. يعني لأنه الوطن هو الأساس طبعا بالضبط. أستاذة حنان، يعني تخرجتي في كلية الإعلام قسم الصحافة، درستي مختلف المواد اللي تؤهلك للعمل الصحفية، ذهبت إلى جريدة الأسبوع مباشرة أم تدربت في صحف أخرى؟ أنا كان أول تدريب لي في وقت الجامعة وأنا في أولى جامعة، كان في جريدة الأخبار مع الأستاذ حاتم زكريا، وكان يحضرني لقاء مع الدكتور حسن رجب لما رحت أتدرب، فقال لي حنان أنت عايزة تشتغلي في الأخبار تعملي إيه؟ قلت له عايزة أكتب مقالات. فقال لي مقالات؟ قلت مرة واحدة. قال لي كده، قال لي مرة واحدة. قلت له أنا عايز أكتب مقالات. قال لي طب بصي أنا هقولك على حاجة، إحنا لازم الأول، إحنا لسه في سنة أولى جامعة، نكتب المقالات دي بقى بعد ما نتخرج، ونقعد كده 10-20 سنة نكتب. طبعا. وكده دارت الأيام، وتقابلت مع الدكتور حسن رجب، وأنا كنت حاصلة على جائزة نقابة الصحفيين، وكان عدة جوائز في مجالي يعني، وكان هو اللي بيكرمني. فقلت له أنا عايز أفكر حضرتك بحاجة، قال لي ففكرته بالموقف يعني. كنت حاصلة على الجائزة في إيه؟ كنت حاصلة في المقال برضو. كنت حاصلة على حملة صحفية عن تغيرات المناخ في 2007، في وقت ما كانش حد بيتكلم على المشكلة. ففي الوقت ده كنت ترشحت لجائزة دبي، وأخدت جائزة نقابة الصحفيين، وجائزة جمعية كتاب البيئة والتنمية، وجائزة الوزارة. فكان الدكتور حسن كان موجود في اتنين منهم، فقال لي حنان في ايه انت؟ انا عايز اعرف انت مين. قلت له انا البنت الصغيره اللي جيت لحضرتك من 20 سنه وقلت لك انا عايز اكتب مقالات. فقال لي، قلت له دلوقتي عايز اقول لك ان انا لسه لم اؤهل بالشكل الكافي اني اكتب مقالات. عرفت ان هو كان بيتساءل، وتساؤله كان عنده حق يعني. صحيح. بعد ما اشتغلت في الاخبار الحقيقه، اشتغلت في الرياضه مع حاتم زكريا في الرياضه طبعا، حاتم زكريا وأستاذ عبد المجيد نعمان رحمة الله عليه، وأستاذ عثمان سالم، مع كوكبة الحقيقة من الرائعين يعني. لكن الحقيقة ما قعدتش فيها شهرين، لأن أنا كنت بحب أنزل أعمل تحقيقات الناس اللي بتستهويني مشاكل الناس. المشاكل مش المباريات. مش الرياضيات. تمام. بعد ما تخرجت أو الرياضات من الجامعة، أتيحت لي أن أنا أشتغل في جريدة الأحرار. كانت في الوقت ده هي من أهم الجرائد المعارضة. وكنا بننزل، كنت أنا متخصصة في التحقيقات. وكان الحقيقة اشتغلت عقب تخرجي مباشرة في سنة 94. وكان وقتها مصر ضربتها السيول في منطقة أسوان وفي عدة مناطق. فأنا رحت عملت موضوع اسمه قرية تمنت أن تضربها السيول. قرية تمنت أن تضربها السيول. تمنت يعني إنه في الوقت ده كانت القرى اللي ضربتها السيول بيتم إعادة بنائها مرة أخرى بقى بأسس جيدة. والقرية دي كانت محرومة من الخدمات، وكان كمان في عندها مشاكل. فكان يعني الحقيقة لفظ أخدته من أحد الناس الكبار في البلد في الوقت ده في القرية دي، قال لي يا ريتنا ضربتنا السيول عشان نتهد ونتبني على أسس علمية يعني. فلما رحت لرئيس القسم فبيقول لي ايه الموضوع اللي انت جايباه ده؟ ازاي يعني قرية؟ قلت له طيب حضرتك اقرأ الموضوع. فأصر انه الحمد لله ينزل بنفس العنوان، عشان كده العنوان ده عمري ما بنساه في حياتي. كان عنوان مفتاح لامتهانك مهنة البيئة والتنمية وكتابة البيئة والتنمية. هي البيئة الحقيقة انا عشقي من الجامعة، من الجامعة، ان انا كان مشروع التخرج بتاعي عن الصحافة البيئية وتطبيق ليه الاعلام ما فيش اهتمام بقضايا البيئة. وكنت عاملة الدراسة على مطبوعتين هم بس اللي بيهتموا بالبيئة في مصر. كانت صفحة البيئة في الاهرام بتاعت الاستاذ عبد الباسط مبروك رحمة الله عليه، وكان مجلة العلم. فعملت دراسة تحليل مضمون. كان وقتها الدكتورة نجوى كامل الحقيقة كانت لها دور كبير جدا في اني حول مساري للمجال البيئي إلى جانب عملي في التحقيقات الصحفية. يمكن السادة المستمعين يتساءلون عن تحليل المضمون، يعني تحليل المضمون؟ تمام. التحليل المضمون إن أنا أشوف المطبوعات اللي قدامي سواء كانت مجلات أو جرائد، وأتابع قضية معينة أبتدي أشوف عدد المقالات وعدد الأخبار اللي بتنشر عنها. ده اسمه التحليل الكمي. والتحليل الكيفي اللي هو بحلل مضمون هذه الرسالة، إيه الهدف منها. ففي الوقت ده لم تكن قضايا البيئة مطروحة على الساحة تماما. فالحقيقة طلعت بمشروع التخرج، وكانت دكتورة نجوى الحقيقة الكلام ده في منتصف التسعينيات، في 93، يعني لم يكن العالم قد تنبه إلى خطر التلوث ولا خطر البيئة ولا تغير المناخ. كان وقتها فقط تم عمل مؤتمر في ريو دي جانيرو اللي هو مؤتمر 1992، كان ده أول مؤتمر بيتكلم عن قضية البيئة. نعم. أستاذ حنان بدوي، عملت في الأحرار، فزت بجوائز وأنت في الأحرار ولا وأنت في الأخبار؟ لا، والجوائز وأنا في جريدة الأسبوع وفي جريدة الأحرار. يعني أنت جمعت بين الأسبوع والأحرار مع بعض؟ تمام. أيوة. لا، الأحرار بعدها يعني انتقلنا من جريدة الأحرار، وتم تأسيس أول جريدة مستقلة اللي هي الأسبوع. فانتقلنا وقتها، كنا بقى شباب وحابين التجربة والعمل. فروحنا عملنا أول مؤسسة صحفية مستقلة كانت جريدة الأسبوع. وبدأت انطلاقة جديدة بقى الحقيقة، اللي هي وقتها اهتمامي أبقى أكثر بقضايا البيئة. تمسكت لأنه في الأحرار كان في زملاء آخرين بيغطوا الملف، لكن أنا كنت بغطيه بشكل التحقيقات البيئية، بتحيل لأن هم وقتها ما كانش فيه وزارة للبيئة الحقيقة. فتزامن مع انتقالي لجريدة الأسبوع إنشاء أول وزارة للبيئة في عهد الجميلة الرائعة نادية مكرم عبيد. البدايات. فكنا احنا اول مجموعة تعمل في مجال البيئة وهي تعشق هذا المجال مع وجود وزارة للبيئة سنة 98. قبل ما ندخل على الكتابات الصحفية الخاصة بالبيئة، قولي لي يعني انت كصحفية دخلت الى البيئة، نعرف البيئة، نقول إيه البيئة يعني التي يعيش فيها الإنسان، نعرفها إزاي للإنسان؟ طب خلينا نقول البيئة دي بشكل بسيط قوي. هي المحيط، كل الحياة اللي احنا عايشينها. البيئة هي البحر والمية والجبل والمصنع، كل ما والشارع كل حاجة، والمدرسة والمؤسسة اللي بيعمل فيها الإنسان، كل دي بيئة. كل ده هو ده البيئة. البيئة بشكلها الطبيعي هي الأرض والنيل والبحر والمحيط. والبيئة بشكلها الاجتماعي هي المصنع والمدرسة والمؤسسة والمستشفى وكل ما يحيط بك هو البيئة. نعم. طيب انت دخلت لموضوع البيئة من اي زاوية؟ انت في وزارة انشأت اسمها وزارة البيئة. دخلت قبلها، انت كنت عاملة او كنت مهتمة قبلها بالتحقيقات البيئية؟ قولي لي الكتابات اللي كانت قبل انشاء الوزارة كانت كتابات مؤثرة، ومن حيث الكم هل في فعلا كان في كتاب لديهم هذا الاهتمام اللي كان عندك بموضوع البيئة وتلوث البيئة، ولا كانت المسائل لسه إرهاصات جديدة يعني؟ لا، هو كان في يعني الكتل جريدة الأهرام الحقيقة في نوادي العلوم كانت هي بتتبنى القضايا دي. ويمكن من هذه النوادي خرج أسماء كبيرة جدا ما زالت بتعمل في المجال البيئي حتى الآن. وبالعكس بقت يعني ليها قيمة دولية كبيرة. خرجوا من هذا المجال. لكن بقية الإصدارات لم يكن أحد يهتم بموضوع البيئة، وكانوا بيعتبروا البيئة يعني ان انا يبقى فيه شوية قمامة في الشارع فنشيلهم، فهي دي البيئة. هذه ليست البيئة. البيئة هي الحياة. البيئة هي كل ما يحيط بيك من الهواء اللي بتتنفسه، ده البيئة. المية لو تلوثت قليلا هي دي البيئة. من هنا بدأنا، كنا مجموعة صغيرة الحقيقة لما بدأنا مع الوزيرة نادية مكرم عبيد. وكان حظنا ان احنا كنا مع وزيرة عاشقة لهذا الوطن. كانت بنقعد مع بعض نعمل يعني جلسات عصف ذهني ازاي نقدر نوصل الرسالة الإعلامية بمجهود هذه الوزارة الوليدة للمجتمع فنعمل تأثير. سؤال مهم. ده سؤال مهم. فكانت بتنزل بنفسها و تروح المصانع، ننزل كان وقتها كثير من المصانع ما عندهمش حاجة اسمها دراسة تقييم أثر بيئي. كان أهم حاجة المصنع ينتج ثم يترك مخلفاته في النيل في الهواء كل الحاجات دي. فكنا يعني الحملات كانت التوعية في كفة ماشية في اتجاهها، ومعاقبة الملوث أنه يلتزم ويعمل، يبتدي يعمل خطة. كان في قانون، كان في قانون طبعا، قانون 4 لسنة 94، وبعد كده قانون سنة 98. في قوانين، القوانين موجودة في مصر من سنين. قانون يعني قانون القمامة وقانون النظافة العامة، قانون للنيل، في قوانين، لكن قانون للنيل ورغم هذا النيل يتعرض للاعتداء الشديد. قانون للنيل من سنوات، لكن هو الأهم من كل دوت إن الإنسان يقتنع إن الحفاظ على البيئة يجب أن ينبع من داخله. يعني زي ما بقول لحضرتك، ليه في أوروبا لما المصري هو نفس المصري لما بيروح هناك بيلتزم وما بيخاف يرمي ورقة في الأرض، ويجي هنا ممكن في عربيته الفارهة يرمي كيس قمامة من الشيء. رغم أن المصري القديم أقسم ألا يلوث النيل وألا يلوث بيئته. يعني شفتي المصري القديم يعني إحنا شعب له تاريخ، يعني على كل البرديات وعلى كل المتاحف بتجد قسم النيل وألا ألوث نهر النيل. الجملة العظيمة دي اللي المصري القديم كان بيقسم بيها، وإنه لما يجي يقف في مملكة الحساب في مملكة السماء هيحاسب على تلوث النيل. استاذ حنان بدوي، يعني صار اتجاه رسمي واتجاه اعلامي في مسألة البيئة، تمام. يعني قولي لي، حتى وصلنا الى الألفية، هل نجح هذا الاتجاه في تعليم الناس، في تعريف الناس، في توعية الناس بمخاطر تلوث البيئة؟ هل حققنا نجاحات؟ طيب انا هقول لحضرتك تجربة في انا كان المحافظ ست اللواء عادل لبيب عمل تجربة منفردة جدا، انه خلى قنا مدينة صديقة للبيئة. انه جه للناس الفلاحين واهلنا في انا، عمل في الشوارع، في جناين في الشوارع، في ان هو يتعود انه يرى الجمال ولا يرى القبح. نعم. فالتجربة كانت تجربة رائعة شاهدناها بنفسنا. يعني هو بدأ من زاوية الجمال، من زاوية الاهتمام بالجمال، انه حتى الفلاح ورايح الغيط بتاعه ليه ما يشوفش على جانبي الطريق ورد. نعم. كتجي وجهة نظره. اثر كتير في تصرفات الناس. لكن المشكلة ان التجارب الجميلة لا تستمر، تجارب فردية مش تجارب مجتمعية. تمام. تمام. انه دايما عشان اغير سلوك المجتمع انا ممكن اركز مثلا على الطفل والشاب، لان هم دول لو انا علمتهم المبادئ الصح الموضوع هيختلف، هياخد وقت طويل، لكن النتيجة هتبقى مستمرة، انه هيبقى سلوك وقاعدة. لكن هو بيخرج بيلاقي عربية، بيلاقي بابا وهو خارج بياخد المخلفات يرميها في الشارع، بيلاقي المصنع مطلع، يعني البداية في الطفولة، الطفولة مع البداية تربوية، البداية تربوية وتعليمية، وتعليمية مع إرادة سياسية تطبق القانون على الجميع، على الجميع بلا استثناء. إذا عملنا ده أعتقد الموضوع هيختلف. يعني البداية قبل الإعلام وقبل الصحافة، تبدأ من التربية والتعليم. هل هناك في الدراسة مواد تدعو للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ اللي احنا طبعا هنهتم بيه بعد قليل، بعد ثواني هنناقش المسألة معك؟ اعتقد ان وزارة التعليم عاملة بروتوكول مع وزارة البيئة بيتكلموا على وضع قضايا البيئة في المناهج التعليمية، لكن ده انا شايفها مش كفاية. في يعني انا هقول لحضرتك تجربة عملتها وزارة البيئة بس توقفت، يعني مش عارفة ليه توقفت. يعني كانوا عاملين مجلة لطيفة كده اسمها بذرة، وعروسة بتروح تلف في المدارس تعلم الولاد الحفاظ على البيئة، ترشيد المية بشكل لطيف جدا. ووقتها اقترحت على اكتر، كل ما وزير بيجي بنقترح عليه نفس الاقتراح، ليه المجلة دي حضرتك بتوزعها مجانا، فتيجي بعد كده تقول انا ما عنديش فلوس. طيب اعمل لها سعر 3 جنيه مثلا سعر رمزي أو 5 جنيه أو حتى جنيه ينفق به على هذه المجلة اللي بتقدم معلومات عن كل قضايا البيئة بشكل لطيف جدا وبشكل كاريكاتيري رائع طبعاً. والولاد كانوا في المدارس لما أنا كنت بنزل وشوف رد فعلهم على هذه المجلة كان رد فعل رائع، لكن توقفت لأنه كان في تمويل جاي لهذه المجلة والتمويل توقف. فالاستمرارية هي اللي بتحدد الاستمرارية. أيوة. الاستمرارية. طيب نروح للمجال بتاعنا الصحافة. أنت استمريتي في اهتمامك الخاص جدا والشديد جدا بالبيئة. تمام. يعني كم من كده نقدر نحصر عدد التحقيقات اللي أنت عملتيها وأهم هذه التحقيقات وكيف تركت الأثر المطلوب لديك؟ يعني هم عددهم كتير حقيقة، بس خليني أقول لحضرتك في محطات أساسية كده أنا بعتبرها يعني كل فترة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أنت ماشية صح. طيب نستعرض هذه المحطة. أول محطة كانت في عام 2007. أنا كنت في الوقت ده بتكلم عن قضية تغير المناخ، وكنت مركزة جهدي جدا في أني أحضر الورش العمل. كان رحمة الله عليهم الدكتور مصطفى طلبة والدكتور القصاص كانوا بيعملوا معنا علماء أفذاذ بلا شك. طبعا كنا بنقعد مع الدكتور القصاص في المعشبة في كلية العلوم من 7 صباحا وهو بيقعد يستعرض معنا قضايا تغير المناخ وإزاي أن العالم متجه لمشاكل كثيرة. إذا يعني كنا مجموعة قليلة حوالي 10 هم دول اللي بيكتبوا في مجال البيئة. وكان لما نكتب في هذا المجال في الوقت ده كان أغلب الناس بتقول لا، الكلام عن تغير المناخ ده كلام مش صحيح. حتى خبراء الأرصاد يعني كان في خناقة بين علماء البيئة وخبراء الأرصاد. علماء البيئة يقولوا إن التغير المناخ ده حقيقة وقادم ولازم نبتدي يعني نحاول نشوف العالم بيقول إيه ونتبعه. وعلماء الأرصاد بيقولوا لا، الكلام ده كلام يعني مش صح تماما ودي ظواهر عادية. كل الكلام ده الكلام ده من 98 لغاية 2000 و2007 مع المؤتمرات بقى الدولية اللي احنا كنا يعني مع وزارة الدكتور مصطفى كمال طلبة كان مستشار الأمم المتحدة أمين عام الأمم برنامج الأمم المتحدة للبيئة. نعم. والحقيقة الراجل كان أول من وضع التقرير لحالة البيئة في العالم وفي مصر يعني وتأثيرها على التنمية. وتأثيرها على التنمية أنا فاكر. فكنت بكتب عن هذه القضايا وكان زملائي يقولوا لي يعني إيه اللي أنت بتكتبيه، كلام اللي أنت بتقوليه ده يعني إيه البحر هيزيد ويعني إيه اسكندرية ممكن يحصل لها مشاكل وتغرق ويعني إيه درجة الحرارة هتعلى، إحنا مش شايفين الكلام ده كله. فأنا أقول لهم طيب يعني خلينا، أنا كنت بقوم بدوري اللي أنا شايفاه. فعملت الحقيقة سلسلة تحقيقات كانت بتتناول قضية تغير المناخ من أول تأثيرها عالميا إلى مصر كيف ستدفع الثمن رغم أنها ليست من الدول شديد كثيرة الانبعاث. إحنا الرقم خاصتنا بسيط جدا 0.6 يعني 6 من 100% يعني حاجة لا تصدق. وإحنا الرقم بين 128 في تلويث المناخ. فالحقيقة في 2007 حصلت ترشحت لجائزة دبي عن هذه الحملة وأخذت وقتها جائزة نقابة صحفيين وجمعية كتاب البيئة والتنمية. من هنا جاءت فكرة جمعية كتاب البيئة ولا أنت كانت الجمعية موجودة؟ لا الجمعية كانت موجودة. فأنا لما خدت الجائزة طلبوا مني أن أنا أنضم للجمعية. مين المؤسس لهذه الجمعية؟ أستاذ سلام أحمد سلامة كاتب محترم ومهم في تاريخ الصحافة المصرية طبعا. أستاذ سلامة وأستاذة ليلى مرموش وأستاذة ناهد المنشاوي وأستاذة رندا فؤاد، مجموعة من الأسماء اللي كانت بتهتم بالعمل البيئي. الجمعية اتأسست يعني احنا بنحتفل السنة دي ب 25 سنة على انشاء الجمعية. ربع قرن. فأنا لما خدت الجائزة يعني انشاء هذه الجمعية كان مؤشر يدل على اهتمام نخبة من المثقفين المصريين الذين يعملون في مجال الاتصال بالبيئة وبتلوث البيئة والتنمية. يعني هم الحقيقة كنا احنا الجمعية اللي ربطت ما بين البيئة والتنمية اللي بعد كده اصبحت التنمية المستدامة طبعا. يعني احنا كنا بنقول لو في بيئة جيدة هيبقى في تنمية هينعكس تأثيرها على المجتمع. نعم. فكتير دي الفكرة. فالحقيقة يعني لما زملائي دلوقتي بييجوا يشوفوا اللي بيحصل وارتفاع درجات الحرارة والأعصير والكلام ده, فبيقولوا لي طب احنا هو ايه اللي بيحصل؟ قلت لهم هذا ما يحدث من تغيرات المناخ اللي بقالنا 20 سنة بنقول لكم يا جماعة فيها يحصل تغيرات مناخ. الجمعية كانت اهتماماتها بالضبط متركزة في ايه؟ الجمعية هي كل أعضائها من الكتاب الصحفيين وكتاب الأعمدة في الصحافة المصرية. ومؤخرا بقى ينضم لينا كمان الزملاء الشباب والصحفيين اللي بيعملوا في المواقع. الجمعية بتهدف إن أنا يعني ألقي الضوء لكل ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة في مصر. خليني أقول لحضرتك إحنا آخر سنة السنة اللي فاتت عملنا إيه. إحنا رحنا أخذنا عملنا جولة لوكالة الفضاء المصرية. إن في كيان عظيم بيتأسس في مصر الآن اسمه وكالة الفضاء, اللي هي المفروض إنها تعمل بعد كده هتتدخل مصر عصر الفضاء وعصر الاستشعار عن بعد بشكل أكبر غير هيئة الاستشعار عن بعد طبعا مع وكالة الفضاء الأفريقية, مع في حاجة عظيمة بتتعمل في مصر. أغلب الصحفيين ما كانوش يعرفوا حاجة عن هذا المكان. رحنا هيئة الاستشعار عن بعد عشان نشوف هما بيعملوا إيه, نلتقي مع العلماء. كنا زي ما بقول لحضرتك كنا زي ما أساتذتنا كانوا ياخدونا نقعد مع الدكتور القصاص ومع الدكتور مصطفى طلبة ومع الدكتور رجي سعيد ومع عدد من العظام. كل احنا برضو بنحاول نربط ما بين الجمعية وبين العلماء. دكتور رشدي سعيد كان مهتم جدا بالنيل. ودكتور القصاص كمان. فاحنا بنحاول نكون الرابط ما بين الصحفي وما بين اي مكان في عملنا الرابط بين الصحفي بداية والرابط بين الصحافة بعد كده, الصحافة المهتمة بالبيئة والمجتمع. رحنا قناة السويس وشفنا التطوير اللي حاصل, وشفنا طبعا لما اتعملت القناة الجديدة كنا اول ما عملنا برضو زيارة لهذه القناة. السنة اللي فاتت رحنا زرنا السيادة اللي سمر ربيع استقبلنا علشان نشوف كمان البعد البيئي وإيه الحاجات اللي قناة السويس بتتعامل معاها وإزاي قضية البيئة حاضرة في هذا المشروع. قضية البيئة حاضرة, قوليلي عشان إيه؟ يعني إحنا على وشك أن ينعقد لدينا مؤتمر عالمي للمناخ كاب 27 في شرم الشيخ مدينة السلام. قوليلي بداية, أنت قلتي مصر ليست دولة مؤثرة في تلويث المناخ, يعني الرقم اللي احنا قلناه. ولكن قوليلي ايه في مصر مؤثرات تلوث المناخ علينا؟ قوليلي بداية عشان بعد كده نقول ايه كيف نرشد سلوكنا ونصل الى مرحلة تجنب هذه المخاطر. طيب هو احنا عشان نقول احنا نتجنب هذه المخاطر كمصر لا, الكلام ده لازم نحطه في اطاره المظبوط, انه يجب ان يتعاون العالم جميعا لتخفيض انبعاثاته الكربونية لكي نقلل من ارتفاع درجة حرارة الأرض علشان نوقف هذا الخطر المتزايد اللي حيطال الجميع. حيطال الجميع. وبداياته بدأت. يعني باكستان ليست بعيدة طبعاً. السودان, الدول الفقيرة وأفريقيا أكتر دولة هتدفع الثمن, لأن أفريقيا من الدول برضو مصر هتحمل في هذا المؤتمر صوت أفريقيا, قائدة أفريقيا, وحتى الصحفيين الأمريكان يقولوا مصر رأس الحربة لأفريقيا في هذا المؤتمر. تمام, لأنه أفريقيا أكتر دولة هي قليلة الانبعاثات, أكتر من متأثرة وأكتر دولة هتتأثر طبعا بسبب هذه التغيرات المناخية. الموضوع لازم العالم كله يتحد على خفض درجة الحرارة وأنها تقف عند من 1.5 ولا تصل لـ2 درجة مئوية. لو وصلت لـ2 للأسف, طبعا هي للأسف كل العلماء بيقولوا إن احنا ماشيين في اتجاه الـ2, لأنه طول ما أمريكا والصين والهند والدول الكبرى انبعاثاتها زايدة طول ما احنا في خطر. إن يمكن النهاردة كان في خبر جيد إن استراليا وهي من ضمن الدول الرابعة في التأثير إن هي وقعت على اتفاقية صفر كربون بحلول 2025. خبر جميل. ده حاجة جيدة. لكن تبقى الولايات المتحدة التي تفسد كل مرة الاتفاقيات الدولية. بقوتها وتأثيرها على الدول الصغيرة. طبعًا. إن يكفي إن إحنا كان عندنا بروتوكول عظيم اللي هو بروتوكول كيوتو اللي كان تم التوقيع عليه سنة 97 وفضلت الولايات المتحدة تراوغ لغاية ما جت في 2005. أتوقف معاك هنا. ما هي مصلحة الولايات المتحدة في إفساد الاتفاقات الدولية الخاصة بمعالجة التلوث المناخي وتغيير البيئة والخطر الذي يهدد العالم؟ لأن هي دولة عظمى وهي عندها صناعات كثيرة شديدة الانبعاثات. فمعنى أن هي توقف هذه الانبعاثات يعني توقف التنمية. فهي دولة لا تريد أن توقف التنمية وإلا لن تكون أمريكا العظمى. فقضية البيئة بالنسبة لها هي تسعى أن حضرتك وأنا وبقية الدول تقلل انبعاثاتها في مقابل أن تظل هي تحافظ على. طب هو المجتمع الأمريكي لا يتأثر بهذه الانبعاثات يعني؟ هو دلوقت هو طبعا كان كل الكلام ان التأثير هم ما عندهمش تأثير. لكن خلال السنتين اللي فاتوا لما احترقت غابات الأمازون ولما جفت الأنهار في نهر الراين في ألمانيا وفي الدول الأوروبية وعندهم في كاليفورنيا كاليفورنيا بدأت يظهر الظواهر شديدة نقول ايه يعني ظواهر شديدة يروها. فالمجتمع بدأ يضغط. لكن المشكلة في الدولة هي دولة لا تريد دفع تكاليف هذا البذخ هي الصناعي. تريد حضرتك انت قلل من انبعاثاتك. طب انا ما عنديش انبعاثات. لا طب انت ما هو حضرتك هي الكرة الارضية كلها كأنها بيت واحد. طبعا. فلو اللي مسيطر على اكبر حتة منه حضرتك لو انت قللت في الاخر الفايدة هتعود على الجميع وهتعود عليه هو اكتر. لان هو مازال مستمر في نهضته الصناعية. طبعا. ويضع عليه قيود. ودي كانت المعركة اللي بين الهند وبين الصين وأمريكا بسببها انسحبوا من الاتفاقية. انسحبت أمريكا من الاتفاقية وجينا في سنة 2015 في اتفاق باريس. قالوا طب خلاص نحاول ندفع 100 مليار للدول المتضررة لكي تقوم بعمل مشروعات. ولكن ترامب لم يدفع. محدش دفع. ولا دولة دفعت. ولا دولة دفعت. فهي المشكلة في الدول إن إحنا ممكن يعني الاتفاقات للأسف تظل مستمرة وممكن دولة صغيرة بإعاز بمنحة من أمريكا بضغط من الصين أو من أي دولة توقف هذه الاتفاقية. ليه؟ لأنه الاتفاقية بالإجماع. بالإجماع. ولو دولة صغيرة هم 197 دولة. لو دولة صغيرة اسمها يعني لا حتى إحنا لا نعرف اسمها على الخريطة اعترضت لا يتم الإقرار. دي هي المشكلة. تزا حنان ما المطلوب بداية يعني هو عشان الوقت أصبح يهددنا قوليلي ما المطلوب بداية من العالم في مؤتمر كوب 27 الذي سينعقد في شرم الشيخ ثم ما المطلوب من المواطن المصري الآن؟ تحب تبدأي بالمواطن وتبدأي بالعالم؟ لا هنبدأ بالعالم والحكومات. لأن طيب. هي إن أنا ألقي الموضوع على المواطن لا ده هي الحكومات عليها أن يعني تتخذ إجراءات سريعة. لأنه التدمير سيطول الجميع. المفاوضات الحقيقة مصر مقدمة في هذا المؤتمر نفسها كنموذج. ودي الحقيقة تحسب لمصر. إن كل الدول التي عقدت فيها هذا المؤتمر سواء جلاسكو أو سواء مدريد أو سواء كل الدول لم تكن إحنا نموذج في إيه؟ إحنا هقول لحضرتك جلاسكو في المؤتمر كوب 26 كان الناس بتحضر وكانت التلوث والفحم ظاهر على المباني. فما كانش فيه اهتمام. لكن مصر رايحة شرم الشيخ وهي معها استراتيجية 2050. جميل. ومدينة نظيفة شرم الشيخ مدينة نظيفة. حتى لو أرادوا أن يذهبوا إلى طيبة إلى الأقصر سيجدون مدينة نظيفة أيضا. عاصمة تاريخية نظيفة. رايحين بمشروعات. مصر بالفعل مشروع بنبان في أسوان للطاقة الشمسية. مشروعات إحنا رايحين عاملين مشروعات صديقة للبيئة احنا منفذينها على أرض الواقع. احنا رايحين للعالم باستراتيجية وطنية هتكلف الحكومة المصرية ما يزيد عن 250 مليار دولار. نعم. نعم. يعني في حين ان انا لو هم اقروا 100 مليار انا هيبقى نصيب مصر 60 مليون جنيه. 60 مليون دولار او 60 مليون ده ما يعملش ربع مشروع في الاستراتيجية الوطنية. فمصر مقدمة للعالم نموذج بتحاول تقول لهم احنا بدأنا بنفسنا. مصر وقعت مع افريقيا اتفاقية الـ 2050 بدون ميثان. تعرف حضرتك ان الميثان غاز الميثان هو احد المشاكل اللي بتهدد برضو الكرة الارضية اكتر من غاز ثاني اكسيد الكربون. كل ده الحقيقة مصر بتعول عليه ان انا اقول للعالم احنا بدأنا. فيجب ان الدول الكبرى انتوا كدول كبرى تكونوا القدوة. احنا تحضرنا للأخضر. ايه رأيك في هذا التعبير؟ وعايز اسألك عن الهيدروجين. يعني الهيدروجين ده برضو مش احد الخطوات المهمة طبعا. مصر عاملة الحقيقة مشروعات هايلة في الهيدروجين الاخضر. يعني الحقيقة الوقت ضيق للي احنا نتسعها اللي احنا نتكلم عليها. لكن ان انا استغل طاقة نظيفة 100% وان انا اعمل منها محطات. ودلوقتي في اكتر من مشروع القطاع الخاص بدأ يدخل في هذا المشروع. دي حاجة رائعة جدا. ان انا اتحضر للاخضر الشعار جميل بالترشيد ايضا وبكل حاجه. بان حضرتك في بيتك افصل المخلفات بتاعتك. حتى انت ممكن بعد كده يعني لكن خلينا نقول المواطن مع اجراءات حكوميه بسيطه تقدر تشجعه على انه يلتزم بالبيئه. يلتزم بحمايه البيئه. طب احنا كاعلام قايمين بدورنا؟ هقول لحضرتك. وانت امين عام جمعية كتاب البيئة والتنمية. احنا كصحفيين متخصصين في مجال البيئة فرحانين جدا بهذا الزخم العظيم اللي كل مصر بتتكلم في البيئة. طبعا. حتى يعني يبقى وصلنا على الاقل. وصلنا للناس مدام بيتكلموا في البيئة. وصلنا. الاهم ان انا استمر. مش ان انا اجي علشان في مؤتمر وعشان في اهتمام. الحقيقة ان اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المؤتمر لولا هذا الاهتمام ما كنا سنرى كل هذه الانجازات. هو اهتمام الرئيس اهتمام مستمر. بالضبط. والحقيقة ايضا التنمية المستدامة شعار التنمية المستدامة يطبق في مصر على اوسع نطاق. انك بتعملي تنمية مستدامة ولكن بدون تأثير ضار على البيئة. هو الاهم ان انا يبقى عندي المسؤولين اللي يطبقوا هذا الفكر. ان انا اقول تنمية مستدامة ولكن لما اجي اعمل ما اقطعش شجر. ما اهدرش المصالح الحكومية الاقي الانوار شغالة طول الليل والحنفيات بتاعتهم في المؤسسات الحكومية. النيل يا استاذ حنان. النيل. النيل. النيل اصبح الصيادين دلوقتي بيصطادوا البلاستيك مش بيصطادوا السمك من النيل. يعني انت بتقترحين حملة قومية لتنظيف النيل. هو حملات موجودة. لا حملة مستمرة. لكن مستمر. حملة مستمرة. يجب أن تكون مستمر. يعني حملة ليست وقتية وإنما حملة مستمرة. بالزبط. لأن النيل بالنسبة إلينا حياة. الحياة. بالزبط. الحقيقة الحديث في البيئة والتنمية حديث يعني شيق وجميل ومهم للغاية. ولكن داهمنا الوقت. احنا بنرجو الأستاذة حنان بدوي أن تحضر إلينا في حلقة أخرى إن شاء الله لتقييم نتائج مؤتمر كاب 27 الذي سينعقد في مصرنا الحبيبة في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام في نوفمبر القادم. على وعد إن شاء الله نلتقي إن شاء الله. هذا اللقاء لتقييم نتائج المؤتمر عالميا ومحليا. بنشكرك على أنك حضرتي إلى استوديو البرنامج العام. نشكر الأستاذة حنان بدوي نائب مدير تحرير جريدة الأسبوع الأمين العام لجمعية كتاب البيئة والتنمية. ونلتقي بها دائما على خير. الأسبوع القادم حوار مع الدائرة المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد. We'll be right back.